بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نستوعب الربع الثالث من الحزب التاسع في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الآية، وختامه قوله تعالى: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يتناول هذا الربع عدة موضوعات رئيسية وجوهرية بالنسبة لتكوين الدولة الإسلامية وبسط العدل وإقرار النظام فيها وضمان التعايش وحفظ الوئام بين أبنائها. ففيه آيات تلزم المؤمنين بطاعة الله من جهة، وبطاعة الرسول ومن يلي أمر المسلمين بعده من جهة أخرى، وطاعة الله امتثال أوامره ونواهيه طبقا لما أوحى به إلى رسوله في كتابه، وطاعة الرسول امتثال أمره ونهيه وهو بنظران المسلمين والتزام سنته والسير على طريقته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وطاعة من يلون أمر المسلمين من بعده هي مبايعتهم على كتاب الله وسنة رسوله، وعدم عصيانهم في المعروف لا في المنشط ولا في المكره، وعدم الافتيات عليهم أو خذلانهم. ويدخل تحت أولي الأمر من الوجهة العملية والتنفيذية أمراء المسلمين بما جعل الله في أعناقهم من مسؤولية السلطة والحكم، ويدخل تحت أولي الأمر من الوجهة العلمية والنظرية علماء المسلمين بما تخصصوا فيه وأتمنهم الله عليه من النظر في الكتاب والسنة وكل ما يدور في فلكهما مما لا غنى عنه لتسيير شؤون الدولة في انسجام ووفاق مع أنظار الملة. وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن كثير: والظاهر أن أولي الأمر عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. ويلاحظ تعبير القرآن الكريم أنه قد اختار كلمة الأمر بالطاعة واستعملها قبل ورود كلمة الله أطيعوا الله، لأن الأمر بطاعة الله مستقل بنفسه كل الاستقلال، كما استعمل نفس الأمر بالطاعة قبل ورود كلمة الرسول وأطيعوا الرسول، حيث أن الأمر بطاعة الرسول مستقل بنفسه أيضا وأطيعوا الرسول، وإن كانت طاعة الرسول هي في نهاية الأمر وحقيقته طاعة لمن أرسله وهو الله، وإن كان الرسول نفسه أول مطيع لله وملتزم لأمره بحكم رسالته وبمقتضى عصمته. أما طاعة أولي الأمر فقد ربطها القرآن الكريم بطاعة الرسول نفسه ربطا وثيقا محكما، وجعلها تابعة لطاعته، وذلك بواسطة واو العطف، وبحكم هذا الربط أصبحت مندرجة تحت طاعته، إذ أنها بمنزلة الفرع من الأصل. طاعة الأصلية هي طاعة الله ورسوله، وفي إطارها وفي دائرة حدودها تتم طاعة أولي الأمر الذين هم خلفاء الرسول من بعده بالنسبة لأمته وملته. والعجيب أن هذه الآية الكريمة ما كادت تنتهي من الأمر بطاعة الله وبطاعة الرسول وأولي الأمر حتى وضعت المسلمين المسؤولين أمام مسؤولياتهم إذا طرأ على حياتهم ما يدعو إلى التنازع والاختلاف في شؤونهم العامة، وبادرت إلى قطع دابر النزاع إذ نصت على الحل الملائم والمناسب لكل تنازع أو اختلاف قد يقع بينهم، وذلك حتى يحسم الخلاف بينهم من الأساس ويعود المسلمون إلى الاتفاق والائتلاف. والحل القرآني والعملي لكل تنازع بين المسلمين كما نص عليه كتاب الله في هذا الربع هو الرجوع إلى الله ورسوله والنظر فيما أوجب التنازع بينهم على ضوء ما في كتاب الله وسنة رسوله، واستخراج الحل الإسلامي الملائم من تعاليمهما ومن توجيهاتهما ومن القياس على نصوص الدين وسوابقه في عهد الرسالة وعهد الخلافة الراشدة. وبذلك يهتدي المسلمون إلى حل واحد يرضاه الجميع ويلتزم طاعته الجميع، وما دام المرجع فيه هو الله ورسوله فلا غالب ولا مغلوب ولا منتصر ولا منهزم، وإنما تكون كلمة الله وحدها هي العليا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو معنى قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم جاء التعقيب على هذا الإرشاد الإلهي بأنه هو خير وسيلة وأحسن طريقة لفض النزاع بين المسلمين إذا طرأ عليهم ما يدفع إليه، وأنه أحسن عاقبة ومآلة. وفي ذلك إيماء إلى أن أي وسيلة أخرى قد يقع عليها الاختيار خارج هذا الإطار لن تكون ناجعة ولا نافعة ولا حاسمة للنزاع. وإلى هذا يشير قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم استنكر الحق سبحانه وتعالى موقف الذين يزعمون أنهم مؤمنون ومع ذلك يرفضون التحاكم إلى الله ورسوله، مفضلين التحاكم إلى غيرهما، وبذلك يخرجون من دائرة الحق والحكمة إلى دائرة الباطل والشهوة. ونبه كتاب الله إلى أن هؤلاء المؤمنين بزعمهم إذا ساروا في هذا الاتجاه فإنهم يصبحون بمنزلة الدمى في يد الشيطان، إذ هو الذي يضلهم عن الطريق السوي ويذهب بهم إلى أبعد مذاهب الضلال. وذلك معنى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. على أن كتاب الله يتولى فضيحة هذا الصنف من أدعياء الإيمان فيصفهم علانية بالنفاق الصريح ويسجل عليهم تهربهم من حكم الله ورسوله وامتعاضهم منه وإعراضهم عنه، وذلك في قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم تعود الآيات الكريمة مرة أخرى لتثبيت المعاني الرئيسية السابقة في هذا الربع، فتقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذ الحكمة في إرسال الرسل هي تبليغ أوامر الله وتوجيهاته إلى عباده ليسيروا في حياتهم الخاصة والعامة وفقا لها وطبقا لمقتضاها. وما دام الرسول ثابت صدق عن الله ومضمون العصمة من الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلا بد لمن آمن به من أن يطيعه فيما أمر به ونهى عنه دون أدنى تحفظ ولا أقل اعتراض. ويؤكد كتاب الله هذا المبدأ بكل قوة وبكل شدة عندما يوجه خطابه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مقسما بسم الله العظيم على محتواه وفحواه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبعدما أمر كتاب الله كافة المسلمين حكاما ومحكومين رؤساء ومرؤوسين بطاعة الله ورسوله وبرجوعهم إليهما واحتكامهم عندهما وتحكيمهم لهما كلما وقع تنازع بين المسلمين أو اختلاف، وبعدما وصف كتاب الله بوصف النفاق وزعم الإيمان كل من يتهرب منهما ويتحاكم إلى غيرهما، جاءت الآيات الكريمة تسجل فضل من أطاع الله ورسوله وتبين أي ركب عظيم سيسير فيه وأي رفاق أعلين سيكون برفقتهم في أعلى عليين. وذلك قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.